بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قرأ الحديث السابع صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه القول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحديث 37 من 40 النووية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قد تقدم الكلام عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. وهذا الحديث قلنا يسمى بالحديث القدسي، وقد ذكرنا الفرق بينه وبين القرآن وبينه وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. الحسنة هي اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، فتندرج فيه الفرائض والنوافل، كلها تندرج في الحسنات. وأما السيئة فهي اسم لكل ما توعد به، كل ما جاء فيه وعيد من الشارع عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، فتختص السيئة بما حرم الله سبحانه وتعالى دون سائر المنهيات. فالمكروه، لأن الحرام عندما يعرفه الأصوليون يقولون هو ما نهى الشارع عنه نهياً على سبيل اللزوم، بحيث أنه يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه. الحرام يثاب تاركه، ولكن قلنا يثاب تاركه أيضا بقيد، وهو إيش؟ النية. أحسنت، لا بد من نية الامتثال، لأنك لو تركت المحرم تركته ولم تنوي بأن تركته امتثالا لا تثاب عليه، ولست بمؤاخذ على كل حال في كل الأمور، ولكن فاتك الأجر والثواب. فلذلك ينوي العبد أنه قد ترك هذه المنهيات امتثالا لما طلب منا الشارع الحكيم. إذن فأما المكروه فهو ما طلب الشارع تركه ليس على وجوه اللزوم، بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولا ينبغي كما مر معنا عن العلماء استكثار من المكروهات، لأنها عقبة بين العبد وبين الحرام، فمن استكثر من الشبهات والمكروهات يوشك أن يقع في الحرام والعياذ بالله. إذن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات، كتبها يعني قدرا، أي أن الله تبارك وتعالى قدر سبحانه وتعالى في الأزل بكتابة السيئات والحسنات، فما عمله الإنسان من حسنة فهذا وقع عليه بقدر الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما عمله من سيئات. والعبد لا تخرج أعماله عن قدر الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه وتعالى: بيدك الخير، ولم يذكر الشر، وهذا أدب مع الله سبحانه وتعالى، فبيده الخير والشر سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله تبارك وتعالى. والعبد على 4 أحوال كما جاء في هذا الحديث، ثم بين ذلك، أي بين كيف تكون كتابة الحسنات والسيئات. وانظروا إلى كرم الله سبحانه وتعالى، الحسنة تعملها فتثاب عليه، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة يعملها العبد فتكتب له سيئة واحدة. وفي أثر عن الطبراني وهو حديث حسن، أن ملك الشمال ملك اليمين يقول لملك الشمال: بعد 6 ساعات لا تكتبها حتى تمضي 6 ساعات ثم يثبتها عليه، لعله يتوب، لعله يرجع، لأنه يستعتب فلا يكتبها إلا بعد هذا. وهذا من كرم الله سبحانه، تكتب سيئة واحد ولا تضاعف، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. فويل لمن غلبت آحاده عشراته، والعياذ بالله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن العبد على أربعة أحوال، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. أنت تهم فقط، أهم الآن أنني أصلي ركعتي الضحى، جاءني صارف فصرفني، يكتب لك الله حسنة، حسنة كاملة أيضا ليست ناقصة، ومعنى كاملة معناها أنها مضاعفة وليس بمعنى حسنة يعني فقط مكتوبة. هذا الهم الذي هممته بهذه الطاعة فيكتب الله سبحانه وتعالى لك به حسنة كاملة. هذا واحد هم بحسنة وعمل بها لم يعمل بها كتبها الله عنده حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، فتضاعف مع العمل، هم بها وعمل بها فتكون مضاعفة. وهذا النوع الثاني. النوع الثالث إن هم بها إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني معنى أن هم بسيئة ليفعلها ولكن قصر عن العمل، صرفه صارف، رجع تراجع تاب إلى الله عز وجل فيكتب له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثاله. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، إذا عملها قام وعمل تلك السيئة ونعوذ بالله بارز بها الرحمن سبحانه وتعالى فتكتب مع كرم الله سيئة واحدة. ولذلك السيئات إما أن تكون كبائر الذنوب والعياذ بالله، فهذه لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة الكاملة أو بالحد، إذا كان حد هناك حد يقام فيقام على العبد فيكفر الله تبارك وتعالى عنه بذلك الحد، لأن الله لا يجمع على العبد عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فيكفيه ذلك الحد. ومن تاب فهو إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهناك الفواحش والتي ليس فيها حدود ولكن فاحشة، يعني كالأقوال الفاحشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. والله ذكر في كتابه سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم في سيئات دون ذلك وهي اللمم كالنظرة ونحو ذلك، فهذه تسمى اللمم، يعني ذنوب الصغائر، ولكن إذا اجتنب العبد الكبائر فالله سبحانه وتعالى يكفر عنه تلك الصغائر، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. ومن هم بسيئة هم وعمل كتبت له سيئة واحدة. قال: وفيها معترك أنظار العلماء ترك العمل بالسيء لأحد أمرين: إما أن يكون لسبب قد دعاه لتركها كخشية الله سبحانه وتعالى، أراد أن يفعل السيئة ثم خشي الله وتاب ورجع، كالرجل الذي في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، تعرفون قصتهم كلها. قال: فلما وقعت بين فخذيها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بإذنه، فأصابته من ذلك خشية لله سبحانه وتعالى فتراجع وترك الدنانير له، فهذا تاب لخشيته لله سبحانه وتعالى وترك هذه السيئة فتكتب له حسنة كاملة. أو أن يكون مخافة المخلوقين ومراءاتهم، هذا يعاقب على هذه السيئة لأنه ما ترك لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كما قال فيه اختلاف أنظار العلماء. أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، ولم يقدر أن يفعل السيئة ولكن ما زال يحاول، كل مرة يحاول، هذا يؤثم على هذه الأسباب التي ربما سيأتي يوم يحصل به والعياذ بالله هذه السيئة فيعاقب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم يأخذ على هذه الوسائل، نعم تكتب سيئة واحدة، لأنه هو يريد أن يفعل، ولكنه شيخ هم شخص هم أن يفطر في رمضان وجاء مباشرة ماشي للمطبخ، لما وصل المطبخ أمه فتحت الباب نكس رجع، على زي واحد يقوله كان عنده خادم والخادم في المطبخ. وكان ينظر إليها من ثقب الباب، فجاءت امرأته من خلفه: ما تفعل؟ قال: سمع الله لمن حمده. ها، ما ينفع، ما تنفع سمع الله، سمع الله ومن حمده حق الأمان. أما مجرم لا حول ولا قوة إلا بالله. والعلماء رحمهم الله قسموا ما يخطر بالنفس إلى أربعة أقسام، فقالوا: الهاجس، وهو الذي يمر بالنفس يسمى هاجسا، فهذا لا يؤاخذ به إجماعا، يعني مر على نفسه هكذا سواء كان في طاعة أو في يعني في أمر مباح، فمر بنفسه على أنه يفعل كذا أو كذا، فهذا لا يؤاخذ به. خاطر، وهو جريان ذلك الهاجس، يعني يمشي معه، مش بقي يعني مرة وخلاص، لا، تواصل معه ذلك الهاجس، كل مرة يقول له افعل وافعل وافعل وافعل، وهذا يعتبر فيه، يعتبر حديث، صار حديث نفس، فهذا أيضا لا يؤاخذ به، لأن الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. مدام أن حديث نفس فهو بعيد إن شاء الله على الإثم. وهناك الهم، وهو أن يقصد المعصية، فعل المعصية والعياذ بالله مع التردد، فإذا هم بها وفعلها كتبت له سيئة، إذا هم بها وتردد ونزع عنها فهذا أيضا إن شاء الله لا يؤاخذ به، لأنه هم ولم يفعل، وكما قالوا هم وما تم، فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ به. العزم، وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به، وقد رفع عنه التردد، خلاص عزم والعياذ بالله، فهذا قال المحققون أنه يؤاخذ به، لأن من عزم على فعل الشيء حتى ولو لم يفعله كأنه فعله، طبعا أنه يؤثم على عزمه لا على قدر العمل الذي كان يريد أن يعمله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد إلا بما عمل. ها؟ أي نعم، مصر. ولذلك علماؤنا قالوا: يجب على المسلم قبل أن ينام أن يعزم على أداء الصلاة في وقتها، فلو نام وفاتته أجر على ذلك العزم، لكن لو عزم أنه لا يقوم للصلاة في وقتها ومات والعياذ بالله، مات يعني كافرا على قول بالكفر تارك الصلاة ولو كانت واحدة، أو عاصيا لله تبارك وتعالى، وذلك العزم لا بد منه، حتى إذا جئت تنام أنت تعزم على أنك تقوم لصلاة الفجر أو تقوم لصلاة العصر إذا نمت قبلها ونحو ذلك، فلا بد من العزم. وقد نظم ذلك بعض العلماء فقال: مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير فيه ففيه الأخذ قد وقع، سوى الأخير وهو العزم ففيه الأخذ قد وقع، أنه أي أن الإنسان إذا عزم فإنه مؤاخذ بما عزم عليه. إذن هذا أيضا من الأحاديث العظيمة الجامعة. نعم، الله أعلم، هذه رجع لها في التفسير على كل حال. أكبر منه، أكبر منه. في هذه ممكن، ممكن هو على كل حال اللغة العربية يعني فيها، نعم فيها تفسير كثير يعني في هذا الألفاظ، يعني ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي ليأخذوا، هذا معناها فيه اعتداء يعني، هذا الله أعلم. على كل حال هنا نكتة ذكرها العلماء في الشرح: كيف تعرف الملائكة أن هذا يعني قد عزم في قلبه، أو أن هذا فقط خاطر، أو أنه هاجس أو نحو ذلك؟ قالوا: إما أن الله سبحانه وتعالى يطلع الملكين على ذلك الهم أو ذلك العزم ونوعه، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يطلع ملائكته على هذه الأشياء، وقيل بأن هذه أو أعمال القلوب لها رائحة تشمها الملائكة، قالوا فيشمون رائحة ذلك العزم أو ذلك الهاجز ويفرقون بينهم، وهذا ذكره الشراح، وليس بغريب أن يطلع الله سبحانه وتعالى ملائكته على هذه الأشياء، لأن إذا شاء أن يطلعهم على شيء فإنه يكشف لهم، وهذا واقع في كثير من الأمور التي يطلع فيها الله تبارك وتعالى ملائكته على هذه الأمور، والله تعالى أعلم. نعم. إذن هنا مما يستفاد من هذا الحديث، هنا طبعا فائدة أيضا ذكرها الحافظ ابن الدقيق العيد في شرحه رحمه الله، قال: من كف عن الشر فقد فسخ اعتقاده بالسيئة باعتقاد آخر نوى به الخير، فيكون فسخ عقد بعقد، عقد صحيح لعقد فاسد، وعصى هواه المريد للشر فجوزي على ذلك بحسنه. وهذا جميل، يعني أنه لما فسخ عقده الفاسد بعقد صحيح استحق أن ينال ثواب الله سبحانه وتعالى. مما يستفاد من هذا الحديث إثبات كتابة الحسنات والسيئات، أي أن الله يكتب على العبد إما قدرا أو أن الملائكة تكتب الحسنات والسيئات على العبد، وكلاهما واقع. أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات، أن من عدل من عدل الله عز وجل أن لا يزاد في السيئات، أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة، أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة، الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.